ومن المكروهات والبدع في خطبة الجمعة دق الخطيب بالسيف أو العصا على درج المنبر في صعوده، لازم يطلع صوت. قال عنه النووي: باطل لا أصل له وبدعة قبيحة.